ونجيناه من الغم

كفروا يا ويلنا دينكم وما تعبدون من دون الله أصب جهنم أنتم لها كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها صدق الله العظيم.